القرب يختلف بالنسبة للساعة، الساعة من جهة الأصل قريبة، القرب من جهة الأصل للساعة قريبة، قد يعض ذلك رؤى يعلم بها الناس أن ثمة قرب أظهر من هذا. وأذكر أني رأيت رؤيا قريبة وهي من هذا الباب وليس تعلقا بهذه الرؤى، رأيت أن صحيفة في جو السماء نشرت وقد كتب عليها قل للناس أن الساعة قريبة، قل للناس أن الساعة قريبة، هذه رأيتها بنفسي قبل مدة يسيرة، ونسأل الله عز وجل أن يلطف